الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، هذا هو اللقاء التاسع من لقاءاتنا في مباحث أدلة الأحكام من كتاب روضة الناظر لابن قدامة رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا نزل الناسخ فهل يكون نسخا في حق من لم يبلغه؟ قال القاضي: ظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه لا يكون نسخا، لأن أهل قباء بلغهم نسخ الصلاة إلى بيت المقدس وهم في الصلاة فاعتدوا بما مضى من صلاتهم. وقال أبو الخطاب: يتخرج أن يكون نسخا بناء على قوله في الوكيل: ينعزل بعزل الموكل وإن لم يعلم، لأن النسخ بنزول الناسخ لا بالعلم، إذ العلم لا تأثير له إلا في نفي العذر. ولا يمتنع وجوب القضاء على المعذور كالحائض والنائم، والقبلة يسقط استقبالها في حق المعذور، فلهذا لم يجب على أهل قباء الإعادة. وقال من نصر الأول: النسخ بالناسخ، لكن العلم شرط، لأن الناسخ خطاب ولا يكون خطابا في حق من لم يبلغه. المراد بهذه القاعدة: هل يثبت حكم النسخ في حق العبد بمجرد نزوله ولو لم يعلم به، أو لا يثبت النسخ في حق المكلف إلا بعد العلم به؟ قد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين كما ذكر المؤلف. القول الأول أن النسخ لا يثبت في حق العبد إلا بعلمه، فمن لم يبلغه النسخ فإنه لا يثبت نسخا في حقه. وقد نسب المؤلف هذا القول للقاضي أبي يعلى، واستدل من يرى هذا الرأي بدليلين. الدليل الأول أن أهل قباء بلغهم نسخ الصلاة من بيت المقدس، نسخ الصلاة، نسخ استقبال بيت المقدس في الصلاة إلى استقبال الكعبة وهم في أثناء الصلاة. قد علموا يقينا بأن الناس قد نزل قبل ابتدائهم في صلاتهم، مع ذلك أكملوا ولم يلغوا ما مضى، وفدل هذا على أن الناس لا يثبت في حق المكلف ولا يكون نسخا إلا بعلم المكلف به، ولذا لم يقطعوا صلاتهم. وأجيب عن هذا القول لأن هؤلاء معذورون، ومسائل القبلة مما يعفى فيها عند العذر، ولذا من اشتبهت عليه القبلة فإنه يجتهد ويصلي بحسب ما يغلب على ظنه، ولو قدر أنه تبين أن صلاته كانت إلى غير القبلة فإنه لا يؤمر بإعادتها. دل هذا على أن مسألة القبلة ليس الحكم فيها متعلقا بثبوت الحكم ابتداء أو نسخا، وإنما يتعلق الحكم فيها بعلم المكلف، ولذا لم يجب على أهل قباء إعادة الصلاة. الدليل الثاني أن النسخ إنما يثبت بخطاب الشارع ولا يكون خطابا إلا إذا كان هناك مخاطب، أما من لم يبلغه فإنه لا يعد خطابا في حقه. ولذا فإن العلم بنزول الناسخ شرط في تعلق حكمه بالمكلف. والمشروط لا يثبت بدون وجود الشرط. القول الثاني لأنه يثبت النسخ بمجرد نزوله ولو لم يعلم به المكلف، فذكر أبو الخطاب هذا القول وخرجه على رواية وردت عن الإمام أحمد في الوكيل أنه ينعزل بمجرد عزل الموكل وإن لم يعلم الوكيل بالعزل. وهذا من مسائل تخريج الأصول على الفروع الواردة عن الإمام، فإن أبا الخطاب خرج قولا عن الإمام أحمد بهذه القاعدة الأصولية بناء على قول الإمام أحمد في مسألة عزل الوكيل. والقول بتخريج القواعد الأصولية على الفروع وارد عن جميع الأئمة، إن كان الحنفية يظهر هذا عندهم كثيرا في كتبهم الأصولية، ذلك لأن فقهاء الحنفية الأوائل ليس لهم كتابات أصولية، فاعتنى فقهاء المذهب بإثبات أقوال أصولية بناء على الفروع الفقهية الواردة عن الأئمة، زاعمين أن أئمتهم كانوا يلاحظون هذه القواعد الأصولية والناظر في كتب الحنابلة يجد أن لهم مشاركة في هذا الباب، ويظهر هذا في عمل القاضي أبي يعلى، فإن أبا يعلى قد استنبط آراء أصولية للإمام أحمد بناء على فروع فقهية واردة عن الإمام، بل إن الأصوليين من الشافعية والحنابلة والمالكية يذكرون أن من أنواع المجتهدين المجتهد في المذهب، ويذكرون من عمله أنه قد يخرج القاعدة بناء على الفروع الفقهية الواردة عن الإمام. يلاحظ هنا أن أبا الخطاب لم يختر القول الثاني القائل بأن النسخ لا يثبت إلا بعلم، وإنما خرج هذا القول على قول الإمام أحمد في الوكيل. وقد يخرج الإنسان قولا من مذهب فقيه وإن لم يكن مختارا له، وقد استدل على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن الوكيل ينعزل بعزل الوكيل وإن لم يعلم الوكيل بالعزل، مما يدل على أن المكلف يلزمه حكم الناسخ قبل علمه به. وقد أجيب عن هذا الاستدلال بجوابين. الجواب الأول أنه يوجد فرق بين المسألتين، مسألة الوكيل في حقوق المخلوق وهي مبنية على المشاحة، بينما مسألة النسخ في حقوق الله عز وجل وهي مبنية على المسامحة، ففرق بين المسألتين. الجواب الثاني بالقول بعدم صحة بناء الأصول على الفروع، والجواب الثالث أيضا يمكن بعدم تسليم الأصل، إن هناك طائفة من العلماء يقولون بأن الوكيل لا ينعزل إلا بعد علمه صيانة لتصرفاته من الإبطال، الدليل الثاني لهم أن النسخ رفع الحكم، رفع الحكم يثبت بنزول الناسخ، سواء علم المكلف به أو لم يعلم. و أما الناس وأما العلم فإنه لا يؤثر في ثبوت النص، وإن أثر في ثبوت أو إن أثر في نفي الإثم والمؤاخذة ثمرة المسألة تظهر في ثلاثة أشياء: الأول فيما يتعلق بالأجر والثواب والمؤاخذة، وهذا بالاتفاق أن المكلف لا يؤاخذ بالحكم والنسخ إلا بعد علمه به، بقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. المسألة الثانية في القضاء، وجوب الإعادة، فإن المكلف إذا لم يبلغه الناسخ لم يؤمر بالقضاء والإعادة بالاتفاق، وذلك لأن العذر لا يترتب عليه وجوب العذر وعدمه لا يترتب عليه وجوب القضاء وعدمه، فكم من إنسان يعذر ومع ذلك يؤمر بالقضاء، كما في الناس والنائم والحائض. الحائض تقضي الصوم مع أنها معذورة، فلا ارتباط بينهما. المسألة الثالثة في الاعتداد بما مضى من العبادة، ليتما في المسألة التي قبلها، ومن هنا يظهر أن الخلاف في هذه المسألة إنما هو خلاف في اللفظ، وأما في الحقيقة وآثار المسألة فكلهم متفقون عليها. قال رحمه الله: فصل. يجوز نسخ القرآن بالقرآن والسنة المتوافرة بمثلها والآحاد بالآحاد والسنة بالقرآن، كما نسخ التوجه إلى بيت المقدس وتحريم المباشرة في ليالي رمضان وجواز تأخير الصلاة حالة الخوف بالقرآن وهو في السنة. فأما نسخ القرآن بالسنة المتوافرة فقال أحمد رحمه الله: لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده. قال القاضي: ظاهره أنه منع منه عقلا وشرعا. وقال أبو الخطاب: بعض الشافعية يجوز ذلك لأن الكل من عند الله ولم يعتبر التجانس، والعقل لا يحيله، فإن الناسخ في الحقيقة هو الله سبحانه على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوحي غير نظم القرآن. وإن جوزنا له النسخ بالاجتهاد فالإذن في الاجتهاد من الله تعالى. وقد نسخت الوصية للوالدين والأقربين بقوله: لا وصية لوارث. ونسخ إمساك الزانية في البيوت بقوله قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب الجلد والرجم. ولنا قول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، والسنة لا تساوي القرآن ولا تكون خيرا منه. وقد روى الدارقطني في سننه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال القرآن ينسخ حديثي وحديثي لا ينسخ القرآن، ولأنه لا يجوز نسخ تلاوة القرآن وألفاظه بالسنة فكذلك حكمه. وأما الوصية فإنها نسخت بآية المواريث، قاله ابن عمر وابن عباس. وقد أشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هذا بقوله إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وأما الآية الأخرى فإن الله سبحانه أمر بإمساكهن إلى غاية يجعل لهن سبيلا، فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله جعل لهن السبيل وليس ذلك بنسخ، والله أعلم. هذه المسألة مسائل تقسيمات النسخ، كثير من أهل العلم يدخل مسائل نسخ القرآن والسنة ببعضهما في مسائل نسخ المتواتر بالآحاد والعكس، والأولى التفريق بينهما بحيث نجعل مسائل نسخ النسخ بين المتواتر والآحاد مستقلة عن مسائل نسخ الكتاب والسنة ببعضهما. ولذا لعلنا اليوم نخص البحث في نسخ الكتاب والسنة ببعضهما. وهذه المسألة يمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام يتحرر بها محل النزاع في المسألة. أولا، يجوز نسخ القرآن بالقرآن بالاتفاق، ومن أمثلته آية المصابرة، هنا نسخت آية بآية. النوع الثاني، نسخ السنة بالسنة، وهو جائز في الجملة لتماثلهما. النوع الثالث من المسائل، نسخ السنة بالقرآن بحيث تكون السنة هي المنسوخة والقرآن هو الناسخ. من أمثلة ذلك مسألة نسخ التوجه إلى بيت المقدس، فكان التوجه إلى بيت المقدس ثابتا بالسنة الفعلية، ثم نزل قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام ناسخا لهذه السنة. المثال الثاني، مسألة تحريم المباشرة في ليالي رمضان، فقد كان من المحرمات المباشرة في نهار رمضان بعد أن ينام الإنسان ولو كان ذلك قبل الفجر، نسخ بقوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. المثال الثالث، مسألة تأخير الصلاة حال الخوف، فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة إلى انجلاء القتال في يوم الخندق، ثم نسخ هذا في القرآن بقوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فأمر بأداء الصلوات في أوقاتها، هذه الصورة الثالثة وهي نسخ السنة بواسطة الكتاب، ذكر المؤلف أنها جائزة ولم يشر إلى الخلاف، وهناك قول آخر وهناك خلاف عند الأصوليين، الجمهور على جواز نسخ السنة بالكتاب، وقع الاختلاف في النقل عن الإمام الشافعي، كثير من الأصوليين الشافعية ينسبون إلى الإمام الشافعي القول بعدم جواز نسخ السنة في الكتاب، والصواب هو قول الجمهور في هذه المسألة بجواز نسخ السنة بواسطة الكتاب لوقوعه وعدم المانع منه، المسألة الرابعة مسألة نسخ القرآن بالسنة المتواترة، يكون القرآن هو المنسوخ والسنة هي الناسخ، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، القول الأول بالمنع، قد نقل عن الإمام أحمد أنه قال لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده، وأصحاب هذا القول على طائفتين، منهم من يقول المنع عقلي، ومنهم من يقول العقل يدل على الجواز لكن المنع ثبت بطريق الشرع، ولذا وقع اختلاف في تفسير كلام الإمام أحمد، فقال أبو يعلى بأن مراده المنع من المسألة شرعا ولم يتكلم عن الحكم العقلي، خلافا لما نقله المؤلف هنا عنه، وإنما قال أبو الخطاب إن هذه الرواية عن أحمد ظاهرها المنع منه عقلا وشرعا، وقد استدل من يرى هذا القول بعدد من الأدلة، الدليل الأول قول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، قالوا فدل هذا على أن القرآن لا ينسخ إلا بقرآن، لأن السنة لا تساوي القرآن ولا تكون خيرا منه، الدليل الثاني أن السنة لا تنسخ لفظ القرآن، فإذا لم تقوى على نسخ لفظ القرآن لم تقوى على نسخ حكمه، قد يجيب عن هذا الاستدلال بأن قوله نأتي بخير منها أي في مصلحة الحكم، والسنة قد تأتي بالمصلحة في هذا الباب. الدليل الثاني لهم أو أجيب عن قولهم بأن السنة لا تنسخ لفظ القرآن فلا تنسخ حكمه، لأن هذا القياس لا يصح، لأن لفظ القرآن معجز فلم تقوى السنة على نسخه بخلاف حكمه، فالمراد به تكليف الخلق بالحكم، والسنة يمكن أن تقوم مقام الكتاب في ذلك. الدليل الثالث لهم حديث القرآن ينسخ حديثي وحديثي لا ينسخ القرآن، ولو ثبت هذا الخبر لكان نصا في الباب، لكن هذا الخبر موضوع ذلك أنه من رواية جبرون بن واقد هو متهم بالكذب. القول الثاني في المسألة القول بجواز نسخ القرآن بواسطة السنة، قد اختاره كثير من فقهاء الشافعية، كثير من الأصوليين استدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن الكتاب والسنة كليهما من عند الله عز وجل، فجاز أن ينسخ بعضهما الآخر. الدليل الثاني أن العقل لا يحيل نسخ الكتاب بواسطة السنة، فدل ذلك على جوازه العقلي. الدليل الثالث أن السنة وحي، كما في قوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ومن ثم فإن الناسخ هو الله عز وجل، لأن السنة وحي من عند الله عز وجل. الدليل الرابع وقوع النسخ، وقوع هذا النوع من النسخ في الشريعة، فثبت نسخ القرآن بواسطة السنة في مواطن. الموطن الأول في قول الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. جاءت الآية بإثبات الوصية للوالدين والأقربين، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم بإلغاء الوصية التي تكون لوارث. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، قد يجيب عن هذا الاستدلال لأن الآية لم تنسخ بهذا الخبر وإنما نسخت بآية المواريث كما قال ذلك ابن عمر وابن عباس، ويدل على أن النسخ كان بالقرآن حديث إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فدل هذا على أن المنع من الوصية للوارث من عند الله عز وجل بآيات المواريث. الدليل الثاني أو الواقعة الثانية التي تدل على الوقوع الشرعي أنه كان في أول الإسلام إذا وجدت المرأة زانية فإنها تمسك بالبيت، قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا. قالوا بأن هذه الآية قد نسخت بقول النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مياه وتغريب عام والثيب بالثيب الجلد والرجم. وقد يجيب عن هذا الاستدلال بثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن هذه المسألة ليست من النسخ، هذه المسألة ليست من مسائل النسخ وإنما هي من مسائل البيان، فإن الله قال فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، فجعل الله لهن سبيلا بإثبات العقوبة الواردة في هذا، فالحديث مبين للآية وليس ناسخا لها. الجواب الثاني أن النسخ هنا ثبت بالقرآن بقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، وليس النسخ بواسطة السنة. والذي يظهر هو جواز نسخ القرآن بواسطة السنة، لأن كل منهما دليل شرعي تثبت به الأحكام صح النسخ بهما، وأغلب المسائل الفقهية فيها اتفاق في الحكم، أغلب المسائل الفقهية التي يمكن إعادتها لهذه القاعدة فيها اتفاق في الحكم بين الفقهاء، وإنما الاختلاف فيها هل هي نسخ أو هي بيان. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. أما الآن نقول السنة بالسنة هل يدخل فيه تواتر أحاد؟ هذه مسألة مستقلة وشرط آخر، بالتالي ينبغي أننا نبحثها لوحدها. أما خلط المسائل كتاب والسنة بالمسائل المتواتر والآحاد قد يكون فيها إدخال تقسيمات باعتبارات مختلفة، والأصل في التقسيم إن أن يكون باعتبار واحد. مراد المصنف بقوله من جوزنا له نسخ الاجتهاد دليله في الاجتهاد من الله تعالى. إن جوزنا له يعني إن قلنا بجواز ذلك جوزنا له الاجتهاد. مسائل: هل يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يجتهد؟ ستأتي معنا. إذا قلنا بأنه يمكن أن يجتهد، لأنه في اللي قبلها قال أن النسخ من الله سواء في الكتاب أو في السنة، فقدر اعتراضا وهو أنه في مباحث الاجتهاد قرر أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، فبالتالي إذا جوزنا له الاجتهاد لتلك المسائل حينئذ نقول فإن جوزنا له الاجتهاد فالإذن بالاجتهاد من الله، فيكون النسخ من عند الله عز وجل وليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم. السنة الوحي إن الله الهام تنزل من جبريل، فما الذي يظهر أنها وحي منزل. وإذا جوزنا الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم فهي وحي باعتبار إقرار الله عز وجل لها. هل نقول في هذه المسألة الأخيرة خلاف الله؟ هو خلاف حقيقي لكن لم يترتب عليها ثمرة، لأن من قال بإثبات النسخ ومن قال بعدمه يتفقون في الفروع لكن بمنطلقات مختلفة، ثم لا بد أن نلاحظ هذه الأقوال عند بحث المسألة الفقهية، ويحرجنا يجعلنا نتحرز فيما يتعلق بكيفية التعبير عن المسألة. هل هي نسخ أو هي بيان؟ أسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. في أمان الله.